السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا بينا نكمل قصة أصحاب الفيل. بعد ما أبرهة الحبشي حضر جيشه وراح بيه لحد مكة، فاكرين كان علشان ايه؟ ايوه، عشان يهدم الكعبة. وعرفنا انه قابل قبائل في كل بلد كان بيمر بيها وهو في طريقه لمكة، ومنهم اللي حاربوه ولكنه هزمهم لان جيشه كان جيش قوي، ومنهم من اطاعوه خوفا منه، ومنهم اللي سجن، ومنهم اللي قتل، ومنهم اللي أسر. وعرفنا كمان إنه بعت حماطة إلى مكة عشان يسأل على كبير وسيد مكة، اللي هو مين يا حبايبي؟ تمام، عبد المطلب، جد رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنشوف ايه اللي حصل النهاردة بين حناطة وعبد المطلب، وكمان هنعرف ايه اللي حصل بين أبرهة الحبشي وكمان بين عبد المطلب، ونقول كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. سمعوني، عليه الصلاة والسلام. لما حناطة قابل عبد المطلب أبلغه بكلام أبرهة وقال له إن أبرهة ما جاش عشان يحاربكم، وإنما جاء عشان إيه؟ عشان يهدم الكعبة، فإن تركتوه يهدم الكعبة فلن يتعرض لكم، ولكن إن تعرضتوا له فسوف يقتلكم. فرد عليه عبد المطلب وقال له وإحنا كمان مش عايزين نحاربه، وكمان ما عندناش الطاقة ولا القوة لمحاربته. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن كان الله عز وجل سيحفظ بيته ويحميه من أبرهة فهو بيته وحرمه، وإن يترك أبرهة يهدمه فلن نستطيع أن نمنع أبرهة. فقال له حناطة هيا تعال معي إلى أبرهة فإنه طلب مني أن أحضرك له. وذهب معه عبد المطلب ومعه بعض من أولاده حتى وصلوا إلى جيش أبرهة. فسأل عبد المطلب عن ذي نفر لأنه كان إيه؟ كان صديقا له، فعرف إنه أسير وسجين عند أبرهة. فلما دخل عبد المطلب على ذي نفر قال له هل عندك حيلة نتخلص بها من أبرهة؟ فرد ذي نفر كيف وأنا أسير عنده ويمكن أن يقتلني في أي وقت، لكني أعرف شاب طيب اسمه أنيس، وهو سائس الفيل الذي يحضر للفيل الطعام والشراب وينظف مكانه. سأبعث لأنيس وأوصيه بك وأعرفه قدرك ومكانتك، وأطلب منه أن يستأذن لك لتدخل على أبرهة وتكلمه. فقال له عبد المطلب هذا يكفيني. فبعث ذو نفر إلى أنيس وقال له هذا عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة، يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال. فاستأذن يا أنيس من أبرهة ليقابله، وأرجو يا أنيس أن تساعده بقدر المستطاع. فرد عليه أنيس وقال له: هعمل كل اللي بتقول عليه وسأساعده. وبالفعل كلم أنيس أبرهة وقال له: أيها الملك، هذا سيد قريش، فهو ببابك يستأذنك في مقابلتك، وهو صاحب عين مكة، وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال. فأذن له أبرهة، ولما رآه أبرهة وجده أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم، فاستشعر أبرهة مكانة عبد المطلب، فقدره وأكرمه ولم يجلسه تحت مقعده كما يفعل شعبه معه، ولكن نزل أبرهة عن كرسيه الملكي وجلس على بساطه اللي هي سجدته الملكية، وجلس على بساطه وأجلس عبد المطلب بجانبه. انتم عارفين يا حبايبي، أبرهة ما كانش بيتكلم عربي زي عبد المطلب، ولذلك قال أبرهة لترجمانه: الرجل اللي هو الرجل اللي بيترجم الكلام لعبد المطلب، قال له: اسأله ما هو طلبه الذي جاء من أجله. فرد عليه المترجم وقال له إنه بيقول أنه جاء لترد إليه 200 بعير الذي أخذها الأسود واستولى عليها. فاندهش أبرهة وقال لمترجمه وهو غاضب وثائر: قل له لقد كان أبرهة معجب بك حين رآك، ولكن ما عاد يهتم بأمرك. وهل أنت يا عبد المطلب جئت لتسأله أن يرد عليك 200 بعير التي سرقت منك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك جاء أبرهة ليهدمه؟ ها، ولم حتى تتحدث عنه. فرد عليه عبد المطلب وقال له: وكل ثقة في الله، أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا يحميه. هذا القول يا حبيبي مشهور جدا جدا جدا عن لسان عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام. لما سمع أبرهة هذا القول من عبد المطلب غضب غضبا شديدا جدا، وقال بعصبية: لا، محدش مهما كان يقدر انه يحمي الكعبة مني ابدا. فنظر اليه عبد المطلب وهو كل ثقة في الله وقال له: انت حر، اعمل اللي تقدر عليه. طيب يا ترى هيعمل ايه أبرهة وإيه كان تصرف عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف إصرار أبرهة على إنه يهدم الكعبة؟ ده كله هنسمعه الحلقة القادمة إن شاء الله. والآن أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.